يرى أثر الطيب الذي طيبته به قبل الإحرام بعد إحرامه على رأسه عليه الصلاة والسلام. هذا يدل على أن الاستدامة للشيء الذي حصل قبل الإحرام جائزة، وإنما الذي لا يجوز الابتداء بأن يتطيب بعد الإحرام وأن يبتدئ التطيب بعد الإحرام. أما كن يطيب الإحرام ويبقى فإن ذلك داخل تحت القاعدة المشهورة الذي جاء فيها حديث كثيرة، وهي أنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. ومثله الحديث الذي فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إذا أدى المؤذن والإناء على أحدكم فلا يضعه حتى يقضي حاجته منه. يعني إذا كان الإنسان بدأ الشرق قبل الأذان ثم حصل الأذان يواصل، ولكنه إذا سمع الأذان لا يبدأ بالشرق، فيجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. وكل هذه الحديث اللي مرت إخبار من عائشة رضي الله عنها بأنها طيبته لإحرامه في الحج قبل أن يدخل فيه، وطيبته لإحلاله من الحج بعدما رمى وحلق رأسه قبل أن يذهب إلى مكة لطواف الإفاضة. قالت: طيبت فسلم بيدي بذريرة. بذريرة هذا قيل أنه طيب يؤتى به من الهند، ولكنه جاء في بعض الروايات أن فيه مسك وأنها كانت ترى وبيص المسك، وقال طيب، وفي بعض الروايات طيب فيه مسك، وهذا يفيد بأن فيه مسك وغير مسك. والذريرة يعني طيب يعني قيل إنه يؤتى به من الهند. قال: حدثنا محمد بن عباد عن سفيان عن الزهري. سفيان بن عيينة. عن عروة عن عائشة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم بن قعنب عن أفرح بن حميد عن القاسم بن محمد عن عائشة. نعم. قال: حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة. قال: حدثنا ابن نمير عن أبيه محمد بن عبد الله بن نمير عن عبيد الله بن عمر عن القاسم عن عائشة. نعم. قال: حدثني محمد بن حاتم وعبد بن حميد عن محمد بن بكر عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن عمر بن عبد الله بن عروة. نعم. عن عروة والقاسم عن عائشة. نعم. عروة والقاسم يعني عروة والقاسم يعني هم من فقهاء المدينة السبعة، وكل منهم يروي عن عائشة، وهي عمة القاسم وخالة عروة. قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب عن ابن عيينة عن عثمان بن عروة عن أبيه عن عائشة. نعم. قال: وحدثناه أبو كريب محمد بن العلاء بن كريب عن أبي أسامة حماد بن أسامة عن هشام عن عثمان بن عروة. نعم. هشام بن عروة. نعم. عن أخيه. نعم. عثمان بن عروة. عن عروة عن عائشة. لكن يعني معلوم أن هشام هو الكثير الرواية، وأما عثمان بن عروة فهو قليل الرواية، ولهذا يعني كثيرا ما يأتي هشام بن عروة. نعم. قال: حدثنا محمد بن رافع عن ابن أبي فديك هو محمد بن إسماعيل عن الضحاك ضحاك بن عثمان ضحاك بن عثمان. نعم. نعم. عن أبي الرجال أبي الرجال هو محمد بن عبد الرحمن بن حارثة محمد بن عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري، ويقال له أبو الرجال لأن له عشرة من البنين، له عشرة من البنين، ولهذا يقال له أبو الرجال، وهو لقب لا كنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، هو محمد بن عبد الرحمن وكنيته أبو عبد الرحمن، يعني توافق كنية اسم أبيه، ولكن أبو الرجال إنما هو لقب مثل أبو الزناد الذي يأتي ذكره كثيرا، وهذا لقب، وكنيته أبو عبد الرحمن، أبو الزناد كنية أبو عبد الرحمن، وأبو الزناد لقب له، وأما هذا أبو الرجال الذي هو محمد عبد الرحمن بن حارثة الأنصاري فلقبه أبو الرجال وكنيته أبو عبد الرحمن، ويقال له أبو الرجال لأن له يعني قيل أن له عشرة من الأولاد يعني من أهل الكمال أو كامل يعني موصوفين بالكمال يعني، فلهذا قيل له أو لقب بهذا. ومعلوم أن مسألة كون الشخص يكون له عشرة أبناء يعني هذا ليس بغريب، ولكن يعني وقد جاء أن الحسن بن عرفة له عشرة بنين كلهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة، يعني عشرة بنين مسمين بأسماء العشرة، ومعنى ذلك أنه يحتمل يكون له غيرهم. وكذلك قالوا في ابن دقيق العيد المتأخر فإن له عشرة من البنين سماهم بأسماء العشرة المبشرين بالجنة. عن أمه عمرة بنت عبد الرحمن الأنصارية. عن عائشة قال وحدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع وخلف بن هشام وقتيبة بن سعيد قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا حماد بن زيد عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، ولم يقل خلف وهو محرم ولكنه قال وذاك طيب إحرامه. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وأبو قريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لكأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يهل. قال وحدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج قالوا حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يلبي. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن الأسود وعن مسلم عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت لكأني أنظر بمثل حديث وكيع. قال حدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم قال سمعت إبراهيم يحدث عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كأنما أنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال حدثنا ابن نمين قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إن كنت لأنظر إلى وبيص الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال وحدثني محمد بن حاتم قال حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي قال حدثنا إبراهيم بن يوسف وهو ابن إسحاق بن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه عن أبي إسحاق أنه سمع ابن الأسود يذكر عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أراد أن يحرم يتطيب بأطيب ما يجد ثم أرى وبيص الدهن في رأسه ولحيته بعد ذلك. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا عبد الواحد عن الحسن بن عبيد الله قال حدثنا إبراهيم عن الأسود قال قالت عائشة رضي الله عنها كأني أنظر إلى وبيص المسك في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا الضحاك بن مخلد أبو عاصم قال حدثنا سفيان عن الحسن بن عبيد الله بهذا الإسناد مثله. ثم ذكر هذه الأحاديث عن عائشة رضي الله عنها المتعلقة باستدامة الطيب الذي حصل قبل الإحرام الذي حصل قبل إحرامه بالحج أنه استدامه وبقي يعني على رأسه ولحيته، ولهذا تخبر عائشة في هذه الرواية المتعددة كأني أنظر يعني أنها متحققة من هذا الذي تخبره وكأنها عندما تحدث كأنها تنظر إليه، وهذا يعني يفيد التحقق من الشيء الذي تخبر به يعني وأنها كأنها الآن تشاهد وتعاين الهيئة التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني في الطيب الذي على رأسه وفي مفارق رأسه والذي هو يعني كما يعني جاء يعني أنه مسك وأنها ترى وبيص المسك على مفارقه صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الطيب الذي كان يعني يعجب الرسول صلى الله عليه وسلم وكان يستعمله كثيرا. نعم. قال حدثنا يحيى بن يحيى وسعيد بن منصور وأبو الربيع أبو الربيع الزهراني من سليمان داود. عن حماد بن زيد عن منصور. منصور بن معتمر. عن إبراهيم النخعي. عن الأسود. الأسود بن يزيد النخعي. عن عائشة. قال حدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن شيبة وأبو كريب عن أبي معاوية. محمد بن خازم الضرير الكوفي. عن الأعمش. سليمان المهران. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب وأبو سعيد الأشج. وعبد الله بن سعيد. عن وكيع. وكيع بن الجراح الرؤاسي الكوفي. عن الأعمش عن أبي الضحى. وهو مسلم بن صبيح. قال حدثنا أحمد بن يونس عن زهير. زهير بن معاوية. يعني إذا جاء في شيوخ شيوخ مسلم زهير فهو أبو معاوية فهو أبو خيثمة زهير بن معاوية. وأما شيخه فهو زهير بن حرب. وكنيته أيضا أبو خيثمة. زهير بن حرب شيخ مسلم هو أبو خيثمة وشيخ شيخه زهير بن معاوية أبو خيثمة. قال وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار عن محمد بن جعفر عن شعبة عن الحكم ابن عتيبة. قال وحدثنا ابن نمير عن أبيه عن مالك بن مغول عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن عائشة. قال وحدثني محمد بن حاتم عن إسحاق بن منصور السلولي عن إبراهيم بن يوسف وهو ابن أبي إسحاق السبيعي عن أبيه. حدثنا أول. حدثني محمد بن حاتم. قال حدثني إسحاق بن منصور وهو السلولي. عن إسحاق بن منصور السلولي هذا في طبقة شيوخ شيوخ مسلم. وأما اللي في طبقة في شيوخ هو إسحاق بن إسحاق بن منصور الكوسج. يعني هذا يعني شيخه. وأما هذا إسحاق بن منصور فهو السلولي وهو شيخ شيخه. يعني فهم متفقين في الاسم واسم الأب. وهذا شيخه وهذا شيخ شيخه. عن إبراهيم ابن يوسف وهو ابن إسحاق ابن أبي إسحاق السبيعي. عن أبيه عن أبي إسحاق أنه سمع ابن الأسود. عبد الرحمن بن الأسود لي مرة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن عبد الواحد بن زياد عن الحسن بن عبيد الله عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قال وحدثناه إسحاق بن إبراهيم عن الضحاك بن مخلد أبو عاصم عن سفيان. سفيان الثوري. ضحاك بن مخلد أبو النبيل أبو عاصم النبيل عن سفيان. يعني شيخ من هو شيخ سفيان؟ عن الحسن بن عبيد الله. هذا سفيان الثوري. قال وحدثني أحمد بن منيع ويعقوب بن الدورقي قال حدثنا هشيم قال أخبرنا منصور عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قال كنت أطيب النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم ويوم النحر قبل أن يطوف بالبيت بطيب فيه مسك. وهذا فيه أن أن أن أن أنها تطيبه بطيب وأنه متعدد وأن فيه مسك. وقد مر في الأول أنه ذريرة. فهذا يعني فيه أنه ذريرة وفيه المسك. نعم. قال حدثنا أحمد بن منيع يعقوب الدورقي عن هشيم. يعقوب بن إبراهيم الدورقي وهشيم بشير الواسطي. عن منصور بن معتمر بن زاذان. منصور؟ نعم. عن من؟ عن عبد الرحمن بن القاسم. نعم. عن أبيه عن عائشة. منصور بن زاذان هذا هو الذي مشهور أنه من العباد. كان من العباد. وقد ذكر في ترجمته أنه لو قيل له إن ملك الموت بالباب لم يكن بإمكانه أن يزيد شيئا من أجل وصول الموت. يعني معناه أنه مستعد دائما وأبدا بالأعمال الصالحة فما عنده زيادة. لو قيل له ملك الموت بالباب يعني جاي بيقبض روحه ما عنده شيء يعني سيضيفه إلى ما كان لأنه مداوم على العبادة ومداوم على يعني طاعة الله عز وجل وطاعة رسوله عليه الصلاة والسلام. ومثل صفوان بن سليم قالوا في ترجمته إنه لو قيل له إن الساعة غدا يعني الساعة تقوم بكرة ما كان عنده زيادة لأن يؤدي أو يأتي بعبادات زيادة على ما كان يؤديه. معناه أنه دائم على استعداد للموت واستعداد لهذا السفر أو استعداد في هذا السفر الذي هو السفر إلى الآخرة بزاده الذي هو التقوى. نعم. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل جميعا عن أبي عوانة قال سعيد حدثنا أبو عوانة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سألت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن الرجل يتطيب ثم يصبح محرما فقال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها أن ابن عمر قال ما أحب أن أصبح محرما أنضخ طيبا لأن أطلي بقطران أحب إلي من أن أفعل ذلك. فقالت عائشة أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند إحرامه ثم طاف في نسائه ثم أصبح محرما. قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر قال سمعت أبي يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يطوف على نسائه ثم يصبح محرما ينضخ طيبا. قال وحدثنا أبو كريم قال حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه قال سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول لأن أصبح مطليا بقطران أحب إلي من أن أصبح محرما أنضخ طيبا. قال فدخلت على عائشة رضي الله عنها فأخبرتها بقوله فقالت طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فطاف في نسائه ثم أصبح محرما. ثم ذكر هذه الأحاديث يعني فيما يتعلق بعبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما وأنه كان يعني يكره أن يتطيب عند الإحرام وقال أن أطلي بقطران أحب إلي من أن أصبح أو أن أنضح طيبا يعني فأخبرت عائشة بهذا فقالت أنا طيبت رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب عند إحرامه. وهذا يعني يدل على أن الطيب عند الإحرام لا بأس به. ولعل ابن عمر رضي الله تعالى يعني لم يبلغه يعني هذا الشيء أو أنه رأى أن هذا من الترفه الطيب من الترفه وهو لا يناسب يعني المحرم. ولكن كما هو معلوم الممنوع هو ما, ما, ما كان فيه الابتداء بعد الإحرام. أما طيب متقدم بقي قبل وجد قبل الإحرام وبقي بعده فهذا هو الذي دلت عليه الأحاديث الكثيرة التي جاءت عن عائشة رضي الله تعالى عنها. قال حدثنا سعيد بن منصور وأبو كامل الفضيل بن حسين الجحدري عن أبي عوانة عن إبراهيم بن محمد المنتشر عن أبيه عن عبد الله بن عن عائشة قال حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي عن خالد بن الحارث عن شعبة قال وحدثنا أبو كريب عن وكيع عن مسعر بن كيدان وسفيان الثوري عن إبراهيم محمد المنتشر عن أبيه قال رحمه الله تعالى. هنا سؤال الآن اللي ورد تطيب في الرأس واللحية لو أراد أن يطيب مثلا صدره ظهره تحت إبطه لا ما يطيب لأن هذا يعني يلصق بالإحرام والإحرام يعني لا يجوز أن يكون في طيب. قال رحمه الله تعالى حدثنا ابن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة الليثي رضي الله عنهما أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان فرده عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فلما أن رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما في وجهي قال إنا لم نرده عليك إلا أن حرم. قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح وقتيبة جميعا عن الليث بن سعد حا قال حدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر حا قال حدثنا حسن الحلواني قال حدثنا يعقوب قال حدثنا أبي عن صالح كلهم عن الزهري بهذا الإسناد أهديت له حمار وحش كما قال مالك. وفي حديث الليث وصالح أن الصعب بن جثامة أخبره. قال وحدثنا يحيى بن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة عمر الناقد قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري بهذا الإسناد وقال أهديت له من لحم حمار وحش. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريم قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال أهدى الصعب بن جثامة رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم حمار وحش وهو محرم فرده عليه وقال لولا أنا محرمون لقبلناه منك. قال وحدثناه يحيى بن يحيى قال أخبرنا المعتمر بن سليمان قال سمعت منصورا يحدث عن الحكم حا. قال وحدثنا محمد بن مثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن الحكم حا. قال وحدثنا عبيد الله بن معاذ قال حدثنا أبي قال حدثنا شعبة جميعا عن حبيب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما في رواية منصور عن الحكم أهدى الصعب بن جثامة إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجل حمار وحش وفي رواية شعبة عن الحكم عجوز حمار وحش يقطر دما وفي رواية شعبة عن حبيب أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش أهدي نعم أهدي للنبي صلى الله عليه وسلم شق حمار وحش فرده. ثم ذكر هذا الحديث فيما يتعلق بكون المحرم لا يصيد ولا يأخذ ما صيد من أجله وتحريم الصيد على المحرمين جاء في القرآن يعني لا تقتل صيدا وأنتم حرم فالمحرم ممنوع من قتل الصيد أو إزعاجه أو تنفيره أو الدلالة عليه أو الإشارة إليه في حق ما كان حلالا فإنه لا يحصل للصيد منه أي شيء مما كان محرما لا في قتله ولا إزعاجه ولا تنفيره ولا المساعدة يعني في قتله مما كان حلالا بل يكون الصيد في مأمن من المحرمين يعني لا يناله يعني شيء منهم وإنما هو حلال للمحلين هم الذين يقتلون الصيد ولا يساعدهم المحرمون على ذلك بأي شيء لا بإشارة ولا بدلالة ولا بمناول السلاح ولا أي شيء من ذلك كما سيأتي في الحديث عن أبي قتادة رضي الله تعالى التي بعد هذا. والرسول عليه الصلاة والسلام يعني جاء أنه يعني صعب أهداله حمار في بعضها يعني جزء من حمار وهذه الأشياء المفصلة يعني هي المعتمدة ويكون ذكر الحمار يعني التعبير بالكل وإرادة البعض وإرادة البعض. والرسول عليه الصلاة والسلام رده وقيل في يعني وجه ذلك أنه فهم أو أنه علم أنه صاده من أجل أن يهديه للرسول عليه الصلاة والسلام والمحرم لا يأكل يعني ما صيد من أجله. والرسول عليه السلام لما رده إليه رأى في وجهه يعني الكراهية لكون هدية ردت إليه فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتذر وبين هذا العذر يعني تطيبا لخاطره وترويحا لنفسه يعني من هذا الرد فقال إنا لم نرده إليك إلا أن حرم وقد فهم أو فهم بأنه صيد من أجله. أما إذا صيد يعني لم يصد من أجله فإنه جاء في حديث أبي قتادة أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكل منه وكذلك أكل أصحابه منه كما سيأتي. قال حدثنا يحيى بن يحيى عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس. نعم عبيد الله بن عبد الله هذا أحد فقهاء المدينة السبعة. ابن عتبة. نعم ابن عتبة بن مسعود. نعم ابن عتبة بن مسعود. نعم عن ابن عباس عن الصعب بن جثامة. نعم هنا من مسند الصعب. نعم هنا من مسند الصعب بن جثامة. نعم قال حدثنا يحيى بن يحيى ومحمد بن رمح قتيبة عن الليث بن سعد حا قال حدثنا عبيد بن عبد بن حميد عن عبد الرزاق بن همام الصنعاني عن معمر بن راشد الأزدي البصري حا قال حدثنا حسن الحلواني الأزدي البصري الأزدي اليماني نعم حا قال حدثنا حسن الحلواني نعم حسن بن علي نعم عن يعقوب

فلما رآه أبو قتادة حجز عليه حتى قتله، وبعد ذلك أكلوا منه وترددوا في يعني في هذا، منهم من يعني من أنكر أنهم يأكلون وهم محرمون، ومنهم من يعني لم يأكل، يعني حتى جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وجاء في بعض الروايات التقييد بكونه سألهم هل أحد أشار إليه أو أحد ساعده، فكلهم أجابوا بأنه لم يحصل شيء من ذلك، فأذن لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا يدل على أن المحرم يعني إذا أعان عليه أو ساعد عليه فإنه يعني لا يحل، يعني لا يحل يعني للمحرمين الذين حصل منهم مساعدته، ويكون كأنه صيد يعني صيد محرم، سواء صاده أو ساعد عليه فإنه يعتبر صيد محرم. فهذه بعض الروايات بينت يعني الحالة التي كان الأمر عليها، ويعني ويتبين أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أذن بأكله، وفي حديث صاحب جثامة لم يأذن، أن ذاك فهم أنه صيد من أجلهم، وأما هذا يعني ما فيه أنه صيد من أجلهم، وإنه صاده هو بنفسه ولم يساعدوه ولم يعينوه يعني على قتله، فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إنه أكل منه حتى يطيب خواطرهم، وأن هذا الشيء يتوقف فيه أنه هو نفسه شارك فيه عليه الصلاة والسلام. وفي بعض الروايات أنه قال يعني أنه أتان يعني أنثى الحمار الوحشي، وقال خرج حاجا، ومعلوم أن الروايات كلها أنها في صلح الحديبية ولم تكن في حج، وعلى وقد قالوا في يعني بيان معنى هذه الكلمة أنه يعني معتمرا، وأنه أطلق عليه حج لأن العمرة يقال لها الحج الأصغر، لأن العمرة يقال لها الحج الأصغر، ولهذا أطلق على العمرة أنه خرج حاجا. ومعلوم أن الرسول ما خرج الحج إلا بحجة الوداع، وهذه كما جاءت في روايات متعددة أنها سنة الحديبية، وأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم، وهؤلاء أرسلهم إلى جهة البحر، ومنهم أكثرهم أحرموا، وأبو قتادة لم يحرم، وحصل يعني فيه هذه القصة. نشير من أشياء اللي راحت. يقول خرجت مع الرسول صلى الله عليه وسلم حتى إذا كنا بالقاحة. القاحة هذا موضع. فمنا المحرم ومنا غير المحرم، إذ بصرت بأصحابي يتراءون شيئا. نعم، يعني رآهم يعني ينظرون، فنظر إلى الشيء اللي ينظرون إليه وإلى الحمار. طيب يفهم من أنه ما أحرموا من الحليفة؟ لا لا ما في، لأن هذول يعني كأنهم راحوا الرسول طبعا يعني بيصير أحرم الحليفة، لكن الجماعة اللي راحوا جهة البحر يعني يحرمون من ميقات الشهر. خرجوا من المدينة؟ خرجوا من المدينة لكن رايحين لجهة البحر، ما راحوا يعني يعني لمكة، راحوا جهة البحر أول. قال فأسرجت فرسي وأخذت رمحي ثم ركبت فسقط منا الصوت وكانوا محرمين، فقالوا والله لا نعينك عليه بشيء. قال فأدركت الحمار من خلفه وراء أكمة، أكمة جبل صغير، وطعنته برمحي فعقرته. فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي طعمة أطعمكموها الله. يعني رزق ساقه الله إليه. قال فأحرم أصحابه ولم يحرم، وحدث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عدوا بغيقة. غيقة هذا مكان موضع. قال فانطلقت أطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع فرسي شأوا وأسير شأوا. يعني كان يعني يسرع أحيانا ويعني يتريث أحيانا. فلقيت رجلا من بني غفار في جوف الليل فقلت أين لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال تركته بتعهن. تعهن قيل هذه عين, قال وهو قائل للسقيا, يعني قائل يعني معناه أنه سيقيل في السقيا, والسقيا قرية يعني يقال لها السقيا, يعني رآه في يعني هذه العين وهو في طريقه إلى السقيا ليقيل فيها. يقيل يعني القيلولة, البقاء في القيلولة. قال حدثنا قتيبة بن سعيد عن سفيان عن صالح بن كيسان. قتيبة عن سعيد, قتيبة بن سعيد عن سفيان. نعم سفيان بن عيينة عن صالح بن كيسان حا. قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر عن سفيان عن صالح بن كيسان عن أبي محمد مولى أبي قتادة. نعم سيأتي أنه نافع. قال وحدثني يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك قال حا. وحدثنا قتيبة عن مالك عن أبي النضر وهو سالم بن أبي أمية عن نافع مولى أبي قتادة عن أبي قتادة. نعم. قال حدثنا قتيبة عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي قتادة. قال حدثنا صالح بن مسمار السلمي عن معاذ بن هشام عن أبيه الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. نعم. قال حدثني أبو كامل الجحدري عن أبي عوانة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. قال حدثناه محمد المثنى عن محمد بن جعفر عن شعبة حا. قال حدثني القاسم بن زكريا عن عبيد الله عن نافع عبيد الله عن شيبان عبد الله بن موسى العبسي بادام عبيد الله موسى. نعم. عن شيبان بن عبد الرحمن جميعا عن عثمان بن عبد الله بن موهب بهذا الإسناد. قال حدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي عن يحيى بن حسان عن معاوية بن سلام عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة يحيى بن أبي كثير. نعم. قال حدثنا أحمد بن عبد الضبي عن فضيل بن سليمان النميري عن أبي حازم عن عبد الله بن أبي قتادة وهو سلمة بن دينار. قال وحدثناه أبو بكر بن شيبة عن أبي الأحوص سلمة بن سليم الحنفي حاق. قال حدثنا قتيبة وإسحاق إسحاق بن راهوية عن جرير بن عبد الحميد كلاهما عن عبد العزيز بن رفيع عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه. قال وأبوه الحارث بن ربعي حارث بن ربعي الأنصاري. قال حدثني زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني محمد بن منكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه ونحن حرم فأهدي له طير وطلحة راقد فمنا من أكل ومنا من تورع فلما استيقظ طلحة وفق من أكله وقال أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذكر هذا الحديث عن طلحة بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أنه كان أهدي له طير وأنه كان نائما وأن من أصحابه من أكل ومنهم من توقف فلما استيقظ وفق يعني صوب يعني قول أو عمل من عمل من رأى الأكل وقال إن أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومعلوم أن ذاك فيما إذا لم يصد من أجل الإنسان, أما إذا صيد من أجله فهو الذي جاء في حديث صعب بن جثامة أنه لا يأكل المحرم. قال حدثني زهير بن حرب عن يحيى بن سعيد عن ابن جريج عن محمد بن منكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه عن طلحة بن عبيد الله. طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين في الجنة. يقول أحسن الله إليك إذا أشار واحد من الجماعة المحرمين أشار إلى الصيد هل الصيد هذا يحرم عليه هو المشير؟ لا عليهم جميعا لأنه يعتبر كأنه صاده محرم. قال رحمه الله تعالى حدثنا هارون بن سعيد الأيلي وأحمد بن عيسى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة بن بكير عن أبيه قال سمعت عبيد الله بن مقسم يقول سمعت القاسم بن محمد يقول سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها تقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أربع كلهن فاسق يقتلن في الحل والحرم: الحدأة والغراب والفأرة والكلب العقور. قال: فقلت للقاسم: أفرأيت الحية؟ قال: تقتل بصغر لها. قال: وحدثنا أبو بكر بن شيبة قال حدثنا غندر عن شعبة حاء قال حدثنا ابن المثنى وابن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال: سمعت قتادة يحدث عن سعيد بن المسيب عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب الأبقع والفأرة والكلب العقور والحديا. قال: حدثنا أبو الربيع الزهراني قال حدثنا حماد وهو ابن زيد قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: العقرب والفأرة والحديا والغراب والكلب العقور. قال: حدثنا أبو بكر بن شيبة وأبو كريب قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا هشام بهذا الإسناد. قال: حدثنا عبيد الله بن عمر القواريري قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خمس فواسق يقتلن في الحرم: الفأرة والعقرب والغراب والحديا والكلب العقور. قال: وحدثناه عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري بهذا الإسناد. قالت: والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، نعمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم، ونفعنا الله بما سمعنا، وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين. هذا سؤال لعله يملح المجلس. إيش؟ أقول هذا السؤال لعله يملح. يقول: ما حكم أكل الدجاج الذي يقدم للحاج؟ إيش؟ ما حكم أكل الدجاج؟ أيوة. الذي يقدم للحاج؟ هذه أبو سجع لي. لا، يظن أن الدجاج صيد الآن، صيد يقدم للحجاج. أقول: هذا مثل الغنم والبقر والإبل. أبو الدجاج مثل البقر والإبل. هذا ما هو بصيد، هذا في البيوت يربى، ما هو في البر. لذلك يقول: ما هو إذن الصيد المحرم على المحرم؟ يعني مثل الغزلان والأرانب وحمر الوحش، ويعني وأنواع الطيور التي يعني هي مباحة، يعني مما ليست مربات عند الناس. هذا كله قال صيد. يقول: هل هناك علة معلومة في تحريم أكل الصيد على المحرم؟ يعني الصيد، يعني أكل الصيد ما هو ممنوع، يؤكل كما مر في عهد بقتادة أكلوا، لكن الصيد نفسه، يعني إيش السؤال؟ الصيد، يعني كل إنسان يصيد؟ إيه، وهو محرم، إيش العلة؟ ليش حرم؟ يعني يأكل ما صاده؟ يعني يبدو والله أعلم أن الصيد يعني في الحرم كما هو معلوم يعني لا يصاد، والإنسان إذا دخل في إحرام متجه إلى مكة يقول: لبيك اللهم لبيك، فهو يروض نفسه ويعود نفسه على أنه ما يصيد الصيد، لأنه قادم على مكان يأمن فيه الصيد. فإذا يعني يكون في كما أنه في الحرم لا يصاد، فكذلك في حال الإحرام الذي هو محرم متجه إلى الحرم يقول: لبيك اللهم لبيك، يكون الصيد في مأمن منه، يكون الصيد في مأمن منه. يقول: هل الجراد يعتبر من الصيد؟ نعم، من الصيد. ما صاده المحرم هل يعتبر ميتة؟ ما صاده المحرم نعم، لا يأكل، لا يأكله أحد. يقول: هل يقاس مزيل الروائح على الطيب فلا يجوز للمحرم أن يفعله بعد الإحرام؟ إيش السؤال؟ مزيل الروائح إذا كان طيب لا يجوز استعماله، وإذا كان غير طيب يعني ما بقينا منه. هذا يقول: ما معنى قول بعض المترجمين للرواة أخذته غفلة الصالحين. يعني أنها يعني كما هو بعض الناس يعني يكون عنده عبادة وعنده كذا لا يكون عنده غفلة, يعني عنده تغفيل, يعني فيه صلاح ولكن عنده غفلة. وليس هذا خاص بالصالحين, صالحين وغير صالحين الغفلة موجودة فيهم, لكن عندما يذكر أن يعني شخصا من الناس يعني أن فيه غفلة وهو صالح, مثل ما قالوا في ريش الدين بن سعد, قالوا في ريش الدين بن سعد أنه بهذا الوصف الذي ذكر. هذا يقول عندنا في البادية دجاج خلا يقتل بالاصطياد. إيش؟ دجاج الخلا. خلا؟ إيه. إذا كان في الخلا وفي البر ولا يعيش إلا في البر موعدا في البيوت يصير من جنس الصيد. هذا يقول هل يحق لولي الأمر في أي بلد منع ارتداء النقاب لأي سبب؟ ليش لا يجوز؟ هل يحق لولي الأمر في أي بلد منع ارتداء النقاب؟ لا يجوز لمسلم أن يمنع ارتداء النقاب, بل عليه أن يلزم بارتداء النقاب. هذا يقول كيف تكون معاملتنا مع رجل كل ماله حرام؟ فمثلا إذا دعاني هل أجيب دعوته؟ أبدا, إذا كان كل ماله حرام لا أجيب دعوته. وأهم شيء من هذا أنك تسعى لنصحه وتخليصه مما هو فيه من البلاء. يقول ما حكم حلق الشعر الذي على الوجنتين مع بقاء الشعر الآخر كثيف؟ أقول الإنسان لا يتعرض لشعر وجهه, والموس إذا قرب يعني هذا يعني يقضي على كل ما يعني على كل ما حوله. الإنسان لا يتعرض لأخذ شيء من شعر وجهه. ماذا يقول ما حكم حضور التعزية لميت كافر؟ حيث أن حضور للتعزية في ميت كافر حيث أننا يقول نعيش في بلدة نحن أقلية فيها, فنذهب لنعزي لعله في ذلك يعني وش يعني يدخلون في الإسلام؟ كان هذا يترتب عليه هذا طيب, وأما إذا كان ما يترتب عليه شيء فالذي ينبغي ألا يعزب. يقول امرأة حامل قالها الطبيب عند الولادة فيه يعني مشاكل طبية, فهو إما نجاة الولد الطفل الجنين وإما نجاة الأم, خيرها بين الأمرين, فماذا عليها, نجاة نفسها أو طفلها؟ يعني أولا يعني لا ينبغي أن يكتفى بطبيب واحد, وإنما ينظر أطباء متعددين مسلمين مأمونين, يعني فإذا قالوا أن الأمر يعني يرجع يعني فهدفهم يعني طبعا ليس أمامهم إلا فتح البطن وإخراج الذي فيه, يعني كان يعني حيا يعني فهو حي, وإن كان ميت فهو تسلم منه وتحقق ما تريده.